فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تكن كيونس بن متى الذي لم يصبر وقد أغضبه قومه ففر عنهم وتركهم وقد أغضبوه فأغضبهم وغاضبهم. ولا تكن كصاحب الحوت، صاحب الحوت نبي الله يونس بن متى الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس، وذلك من رسول الله تواضع، وإلا فهو أفضل الخلق يونس وغير يونس من الأنبياء. وذاك معنى قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجة. بإجماع المفسرين أن الذي رفعه درجات هو محمد صلى الله عليه وعلى آله، ولكن النبي للطفه وتواضعه وجميل خلقه الذي أشاد الله به عندما قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، فهو يقول: لا تفضلوني على يونس، وإلا فهو الذي قال في أجواء أخرى وأوقات أخرى: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، وله الشفاعة العظمى يوم القيامة لجميع الخلائق، كلهم تأتي إليه ويقولون: يا رسول الله جئنا إليه. وقد رفض جميع الأنبياء من أبيه آدم إلى آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى، والكل يجيب الأمم. وقد عظم الخطب واشتد الكرب في هذا اليوم، يوم العرض على الله، اليوم المشتمل على 50,000 سنة، فهو أفضل من يونس ومن بقية جميع الأنبياء. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. قصة يونس مضت معنا أكثر من مرة في سور ماضية وفي آيات سابقة، وملخصها إعادة لمن لم يحضرها أن يونس بن متى أرسل إلى 100,000 أو يزيدون من أرض نينوى من أرض العراق، فأخذ يدعوهم إلى الله صباح مساء وهم ممتنعون، وإذا بهم في آخر ساعة وأنذرهم وأعطاهم أجلا 3 أيام سيكون بهم من البلاء ومن المصائب ما تتساقط السماء رجوما والأرض خسوفا، وابتعد عنهم واعتزل. وإذا به يأتيه بعد 3 أيام ولم يجري عليهم شيء، وإذا كلهم يسجدون ويركعون عندما اشتد بهم الحال وتأكدوا بعقوبة الله لهم وبالوعيد الذي أوعدهم يونس، فانقطعوا إلى الله ضارعين داعين، وأسلموا وآمنوا وأخبتوا وتابوا فتاب الله عليهم. وإذا بيونس يغضب ورأى أنه قد كذب فيما دعا فيه على قومه ولم يحصل لهم ذلك، فذهب مغاضبا إلى شاطئ البحر وهو لا يدري ما يصنع، وإذا بحوت كبير يخرج من الشاطئ فيفتح فاه ويزدرده ويصبح في بطن الحوت. ولا كمعنى قوله تعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظلمات البحر، ظلمات الليل، ظلمات الحوت، وأبقاه الله حيا وأمر الحوت ألا يزدرده ولا يقتله ولا يأكله، فبقي سليما ولكنه مع ضعف، فأخذ ينادي إلى أن أسمع صوته ملائكة الله، فقالت الملائكة يا ربنا إلا إنا لنسمع صوتا غريبا نعرفه من قبل وهو يدعوك يضرع إليه. فقال لهم ربهم ذاك يونس، غضبنا فذهب لشاطئ البحر فازدرده الحوت، فأخذوا يضرعون إلى الله أن ينجيه، وإذا بالحوت يأتي به إلى الشاطئ ويقذفه وهو عليل مريض، ويهيئ الله له وعلا غزالة فكان يرضعها إلى أن شفي، وإلى شجرة دباء ذات ورق كبير فكان يستتر في ستر عورته بها إلى أن عافاه الله وعاد. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، وهو مكظوم، مكظوم الغيظ، مكظوم الآلام، مكبوت متألم متوجع، كاظم حاله وساكت ويكاد ينفجر. إذ نادى، أي نادى ربه مهللا تائبا مستغفرا في حال كونه مكظوما مقهورا مضغوطا عليه في حاله بينه وبين قومه. يقول الله تعالى لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء، لو لم يتداركه الله نعمة من الله وتفضلا منه، لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم، مذموم. لولا نعمة الله لنبذ بالعراء، لقذف في البرية في الخلاء دون ستر عوراء ودون إطعام جوعاء وإشراب، وهو مذموم، يكون مع ذلك مذموما لمغاضبته لربه، لتركه لرسالته، لابتعاده عنهم. ولكن الله تعالى قذف ولم يقذفه في العراء وهو مكشوف العورة، ولم يكن مذموما بل كان متابا عليه، كان ممدوحا بذلك. ويقول الله فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، اختاره ربه مرة أخرى وقبل دعاءه. وهذا الدعاء دعاء يونس قد ورد أنه الاسم الأعظم الذي إذا دعا به الداعي استجاب الله دعاءه. وها نحن أولى نرى أن يونس لما اشتد به الكرب وألقي في البحر وقذفه الحوت وكان ما كان، وفي رواية ركب سفينة فثقلت السفينة بركابها وإذا بربان السفينة يقول لا بد من إلقاء واحد منكم وإلا غرقت السفينة بمن فيها، فضربوا القرعة فخرجت القرعة في يونس. قالوا هذا الصالح العابد لا لنعد القرعة، فكانت ثانية وثالثة لا تخرج إلا على يونس. قالوا ما دام الله أراد ذلك فلا إرادة لنا مع الله، فأخذوه وقذفوه وإذا بحوت يستلمه يزدرده، فبقي ما شاء الله في بطنه في أغوار البحار لما اشتد به الكرب وشعر بأنه حي ليس بميت وكان يظن أنه مات وإذا بي يشعر بالحركة، فأخذ ينادي في الظلمات، ظلمات الليل، ظلمات البحار، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف بظلمه ووحد رباه ونزهه وسبحه وعظمه، فقبل الله دعاءه. وفي أيامنا القريبة في بلدنا هذا اختطفت طائرة من الأجواء وفيها مجموعة من الوجهاء من المستوزرين، وكان يراد قتلهم وتفجير الطائرة بهم، وأحدهم وهو من سكان هذه البلاد ومن مشاهيرها ومسؤولين فيها تذكر هذه الآية، فأخذ ينادي ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإذا بهذا المختطف ومن معه يبدو له أن ينزل بالطائرة في الجزائر، نزلت، وإذا بمن في الجزائر حموا الطائرة ومن فيها من ظلم هؤلاء المختطفين، وإذا بالله ينقذه، واستجاب دعاءه كما استجاب دعاء يونس من قبل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قبل الله دعاء يونس واستجاب له واجتباه واختاره إليه وأحياه مرة ثانية، وعاد لقومه وقد أصبحوا جميعا مؤمنين جميعا مسلمين، وكان من الصالحين الصالحين عند ربهم بعد أن تاب الله عليه من المغاضبة. فالله يقول هذه القصة يعيدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها معنى التهديد والإنذار: اصبر يا محمد ولا تكن في عجلتي وعدم صبري كصاحب الحوت، وهو أيضا نبي وهو أيضا رسول، فتصاب بمثل ما أصيب به واجري لك ما جرى عليه. ولكن رسول الله صبر، ولكن رسول الله تحمل بما استحق فيه من ربنا جل جلاله أن يشيد به ويرفع قدره ويثنى عليه ويقول له: وإنك لعلى خلق عظيم. فصبر عن الشتائم وعن المقاطعة، رمي بالحجارة وأدميت قدماه، فصبر لذلك صلى الله عليه وسلم، قطع 3 سنوات كاملات حتى كان يأكل هو ومن معه من المؤمنين أوراق الشجر، والخيرات دافقة وكفار قريش تمنعه من ذلك، ضربت رباعيتاه فكسرت، ودخل المغفر في خده إلى أن خرج إلى أضراسه، ومع ذلك هو صابر. حورب وقتل في مكة وفي بدر وفي أحد وفي الأحزاب وفي مؤتة وفي تبوك وفي الغزوات والحروب كلها، وهو الصابر صلى الله عليه وعلى آله، يتحمل كل ذلك برضا، يتحمل كل ذلك طاعة لله وفي سبيل الدعوة إلى الله، لم يمل ولم يكل ولم يستعجل كما فعل يونس، على أن يونس وكما قال الله عنه: فاجتباه ربه وجعله من الصالحين، فهو كذلك عليه السلام وعليه الصلاة. ولكن محمد محمد ويونس يونس، فمحمد إمام الأنبياء وهو سيد الخلق وهو ذو المقامات والخصائص التي تجاوزت 200 ولم تكن واحدة منها لنبي من الأنبياء، وخص بالإسراء ما كان عند البشر إيمانا بالغيب، فكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا بالحاضر، فقد أسري به فرأى الجنة والنار ورأى السماوات العلى ورفع إلى سدرة المنتهى حيث سمع صرير الأقلام وأوحى الله إليه مكالمة. فلم يكن موسى كليما وحده، بل كان نبينا كليما أكثر منه صلى الله عليه جميعا وسلم. فاصبر ولا تكن، فاجتباه ربه فجعله، فاصبر لحكم ربك ولا لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. ولولا أن تداركه أنت تداركت نعمة من ربي، ولولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء، لطرح وألقي وأهمل وهو مذموم. ولكن الله لم يفعل كرامة له وتوبة عليه، فاجتباه ربه فاجتباه واصطفاه واختاره مرة ثانية وجعله من الصالحين. قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم، وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنك لمجنون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. يخبر الله نبيه ليكون على بال وآخذا الحيطة. إن هؤلاء الكفرة عندما يرونك إن يكادوا ليزلقونك بأبصارهم، يكادون يفترسونك ويقتلونك بالنظر الشزر إليك وهم ينظرون. تكاد أبصارهم تدخل من بصرك إلى قفاك حقدا وبغضا عليك، خاصة عندما يسمعون الذكر، عندما يسمعونك تتلو القرآن، هذا القرآن الذي عجزوا عن أن يجاروه على أن يأتوا بمثله ولو بآية، فضلا عن سورة، فضلا عنه كله. وإن يكاد، لقد كاد هؤلاء، كاد من أفعال التقارب المقاربة، أي كادوا يفعلون، كادوا لو كان البصر ينفذ من مكان إلى مكان لنفذوا من بصرك إلى قفاك، لقتلوك وصرعوك. وإن كادوا ليزلفونك بأبصارهم من نظر الشزر، من نظر الحقد، من نظر البغضاء. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، لما سمعوا القرآن، ويقولون يزدادون بذلك حقدا في القلوب وحقدا في اللسان، ويقولون إنه لمجنون هذا مجنون، فيشتمونه. والنبي صابر والله يأمر بالصبر، ومن صبر ظفر، وقد ظفر صلى الله عليه وعلى آله، فنصره الله على جميع هؤلاء مكة وغير مكة، وقتل من قتل، وشرد من شرد، وأسر من أسر، وخضع للإسلام من خضع، محبا أو كارها، وهكذا إلى أن نصره الله في العوالم مشارق ومغارب. وهكذا ينبغي لخلفاء دائمة المسلمين وحكامهم أن يصبروا، حتى إذا لم يبق للمكان صبر وللنفس صبر، قاموا قومة رجل واحد جهادا لله وفي سبيل الله ونصرة لإعلاء كلمة الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، البعض فسر الآية بالعين، قالوا إن كاد ليزلقونك أي ليصيبونك بالعين، وأتوا بكثير من الأحاديث في العين وأن العين حق وذاك متواتر، وهذا لا ننازع فيه ولا نشك في أن العين حق، ولكن الآية ليس هذا معناها، لشيء واحد، الحسد العين تكون لمن استحسن شيئا وأعجب به وحسده وغار منه، يرى جمالا فقال آه أين هذا الجمال، يرى جسدا يرى شكلا، يرى مالا، يرى رزقا، فهو يعين ويحسد ويتمنى زواله إليه. لكن هؤلاء لم يفعلوا هذا برسول الله إعجابا ولا استحسانا ولا تمنيا أن يأتي إليهم، فلم يتمنوا أن يكونوا رسلا ولا أن يكونوا مؤمنين، ولم يؤمنوا برسالة ولم يؤمنوا بإيمان، وإنما ذاك من البغض ومن الحقد ومما يحملون من عداوة أكلت قلوبهم. وهذا جار في لغة العرب، يقول فلان نظر شزرا إلى فلان حتى كاد أن يأكله بعينه، كاد أن يفترسه بعينه، وهذا منه. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، كادوا يأكلونك حقدا وبغضاء، وهم ينظرون إليك شزرا وحقدا وعداوة لما سمعوا الذكر. عندما سمعوك تتلو القرآن حسدوك عليه، أبغضوك من أجله، شعروا بالعجز عن مجاراته والإتيان بمثله، ويقولون إنه لمجنون. عندما عجزوا أن يشيدوا، أن يؤمنوا، أن يعلنوا الإعجاب والثناء، انقلبوا للسب والشتائم، قالوا ويقولون إنه لمجنون. وهذا طالما قاله الأنبياء، قاله أتباع الأنبياء الكفرة إلى رسلهم، قالوه عن نوح، وقالوه عن إبراهيم، وعن موسى، وعن عيسى، وعن الأنبياء. وكل من جاء بشيء لم يعقله من قيل له أو أتى إليه أو دعاه لمثله يقول عنه مجنون. والجنون في نظري هو الإتيان بما لا يعقل وبما لا يقبل وبما لا يدرك، وهيهات هيهات، ليست عقول المجانين بموازين للعقل والجنون. ذاك يبقى للعقلاء، هم الذين يفصلون بين عاقل ومجنون. قال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين، وما هو إلا ذكر للعالمين. ما هو إلا الذكر، ذكر أي ما هو إلا القرآن، ذكر للعالمين، تذكير لجميع الخلق منذ الحياة النبوية وإلى يوم القيامة، لعوالم المشرق وعوالم المغرب، للبيض والسود والحمر، للمعاصرين لرسول الله ومن يأتي بعده، ولنا ولمن يأتي بعدنا إلى يوم القيامة. وما وإن هو إلا ذكر، وما هو إلا ذكر، ما هو أي رسول الله. وكذلك الآية يمكن أن تفسر بهذا المعنى، لأن الذي ذكر قريبا ذكر القرآن، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤدى واحد. وما هو وما القرآن إلا ذكر وتذكير للعالمين، وما هو محمد رسول الله إلا ذكر وتذكير للعالمين. وإطلاق الذكر على رسول الله نعتا وصفة جاء في القرآن وجاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ذكر وتذكير، وكتابه ذكر وتذكير، وهو الذي ذكر بالقرآن الناس، وهو الذي علم بالقرآن الخلق، وهو في حد ذاته نومه، يقظته، حله وترحاله، جده ومزحه، حربه وقتاله، كل ذلك تذكير، وكل ذلك تشريع، وكل ذلك تعليم، وكل ذلك رسالة للخلق. منذ قال إني رسول الله إلى الناس كافة وإلى يوم النفخ في الصور. وبهذه الآية الكريمة نكون قد ختمنا تفسير سورة القلم، والحمد لله. وننتقل بعدها إلى تفسير سورة الحاقة. والحاقة هي سورة مكية، أي نزل بها الروح الأمين جبريل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم وهو بمكة المكرمة، وهي تشتمل على 52 آية كآيات سورة القلم. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وغيره أن من قرأ منها آيات حفظ سائر يومه، أما من ختمها قبل أن ينام حفظ يومه وحفظ بعد ذلك، أو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال ربنا: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الحاقة القيامة هي اسم من أسماء أيام القيامة، هي نعت وهي اسم، والحاقة أي ذات الحق التي تحق الباطل وتحق الحق يوم القيامة، فتفرز المبطلين عن المحقين، هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة، التي تحق الحقائق ولن يبقى هناك أباطيل. ما يعتقده اليهود من أباطيل والنصارى من أباطيل والكفار جميعا كذلك، الله يوم القيامة، يوم القيامة تظهر الحقائق، يراها العليل ويراها الصحيح، يراها العاقل ويراها المجنون، يدركها الصغير والمرأة والرجل، ويصبح ما كان غيبا في الدنيا شهودا يوم القيامة، فهي دار الحق وهي الحاقة التي تحق الحقائق، هذا إلى الجنة وهذا إلى النار. الحاقة ما الحاقة ما الحاقة، هذا ذكر مرة ثانية، ما الحاقة للإشادة وللتنويه وللتعظيم ولشدة وقوة يوم القيامة في الحق وإظهار الحق وإبراز الحق لكل الناس. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما هي، فالحاقة يوم عظيم، يوم شديد، على الكافرين غير يسير وعلى المؤمنين يسير، يوم يكرم الله فيه ويعز المؤمنين، يوم يذل الله فيه الكافرين ويهينهم ويدخلهم النار خلدها فيهم أبدا، خلدهم فيها أبدا. الحاقة ما الحاقة، ومن اللغة العربية عندما تذكر إنسانا وتريد أن تشيد به بغير قول كلام تقول زين، وما زين؟ أي زين شيء عظيم، زيد رجل له شأن. الحاقة ما الحاقة، الحاقة لها شأن عظيم، شأن كبير ستعرفونه يوم القيامة. وما أدراك ما الحاقة، زيادة في الإشادة والتعظيم والتنويه. وما أدراك ما الحاقة، بما فيها من حقائق، بما فيها من طول أيام 50,000 عام، بما فيها مما لا تكاد تحتمله نفس، يوم يفر المرء من أمه وأخيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا اليوم الذي يحق الله فيه الحق ويرفع فيه النزاع كما كان في دار الدنيا، يظهر الباطل لكل ذي عينين لكل بصيرة، ويظهر الحق لكل ذي عينين لكل ذي بصيرة. وإذ ذاك هو يوم الحساب، يوم الجزاء، هذا إلى الجنة وهذا إلى النار. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود كما كذبت عاد، أي كذبت قبائل ثمود وكذبت قبائل عاد. كذبوا بيوم القارعة، بيوم القيامة التي تقرع الناس بقوارعها بعذابها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم وزدنا علما فيما جهلنا، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، وأفدنا مما علمتنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أيدنا وخذ بيدنا وانصرنا على من عادانا. اللهم سدنا ولا تنصرنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.